لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن باب نواقض الوضوء، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث الثامن في الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قال قال الإمام الحافظ رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. قال: أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وهو كما قال أنه يعني قد ضعفه من ضعفه من العلماء، والحديث في سنده ضعف، لكن المسألة تثار من الأحاديث أو من خلال الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث أورده المصنف الحافظ رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء للتنبيه على مسألة القيء وخلاف العلماء في حكم القيء. فهل القيء نجس هذا ابتداء أم لا؟ ثم هل القيء ينقض الوضوء؟ هذه في الجملة يعني فروع المسألة إن صح التعبير، أن ابتداء العلماء تكلموا في نجاسة القيء من عدمه، فمنهم من قال بأنه نجس، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن القيء نجس، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه خرج من المعدة، خرج من المعدة، وهو نفس المخرج الذي يخرج منه يعني العذرة بعد ذلك، وعليه فيحكم بنجاسته. وأما مسألة نقض القيء للوضوء فالعلماء اختلفوا في ذلك، والراجح أن القيء لا ينقض الوضوء وإن كان نجسا، أن القيء لا ينقض الوضوء وإن كان نجسا، وأن من أصاب بدنه أو ثوبه القيء عليه أن يزيله لأن هذه نجاسة، لكن لا يلزمه إعادة الوضوء أو نحو ذلك، لأن الصحيح أن القيء وإن كان نجسا لكنه لا ينقض الوضوء. وفاتنا أن نذكر أن القيء هو ما خرج من المعدة إلى الفم، ما خرج من المعدة إلى الفم، وإلا فهناك القلس وهو دون القيء، دون القيء، والقلس ما خرج من الحلق ويملأ الفم، خرج من الحلق بخلاف القيء. القيء الإنسان بيروح يعني بيرجع كده كمية كبيرة خارجة أصلا من المعدة، القلس بيبقى غالبا من الحلق اللي هو إن صح التعبير حاجة شبه الارتجاع كده اللي بيسموه ارتجاع المريء أو نحو ذلك، يقوم يخرج شيء من آخر الحلق يخرج في فم الإنسان. والرعاف هو ما خرج من الدم من أنف الإنسان، الرعاف دم يسيل من أنف الإنسان. هذه الأشياء كلها على الصحيح ليست ناقضة للوضوء، وإن كان الحديث الذي بين أيدينا يقول بأنها ناقضة، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت، وهو قوله: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. فهذا فيه أنها ناقضة للوضوء، ولا يثبت بهذا الحديث هذا الحكم. ثم ليبني على صلاته، وهذه مسألة أيضا في باب الصلاة تأتي معنا، مسألة أنه يبني على صلاته من عدمه. الصحيح أنه الإنسان إذا انتقض وضوءه لا يبني على صلاته، وإنما يستأنف، يعني يبدأ من جديد. نعم. وهذه المسألة مسألة القيء، العلماء لهم فيها كلام، خلاصته يعني أو جملته أن فريقا قالوا بأنه ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث صحيح. حديث صحيح هو حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فاستدل به من قال بأن القيء ينقض الوضوء. والحقيقة أن الحديث ليس صريحا في ذلك، ليس صريحا في ذلك، بل فيه احتمال، وإذا جاء الاحتمال ضعف الاستدلال. والاحتمال المقصود هنا أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم متوضئا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا، ولذلك لما حصل القيء قام فتوضأ. لذلك هذا الحديث لا يصح أن يحتج به على نقض الوضوء بالقيء، وإنما يحتاج إلى دليل صريح في ذلك، ولم يثبت في هذا دليل صريح. ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه ومالك أيضا وبعض أهل العلم إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. وكذلك الرعاف والقلس والدم الخارج من غير السبيلين، كل هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض، وإن كنا بنجاسته لكن لا ينقض الوضوء. ففرق بين الحكم عليه بالنجاسة وفرق بين اعتباره ناقدا، فإن اعتباره ناقدا لابد له من دليل صحيح صريح في ذلك، ولم يثبت في ذلك دليل صحيح صريح، وعليه فالقيء لا ينقض الوضوء. ومن أصابه القيء لازمه أن يزيل أثره ولا يلزمه إعادة الوضوء. وأما الحديث التالي، قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أخرجه مسلم. وفي رواية البراء أو في رواية يعني أو في الباب رواية للبراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا صريح. وحديث الباب الذي بين أيدينا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، هذا صريح في أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء لمن أكلها. وإذا هذا الحديث أورده الحافظ لبيان هذه المسألة، وهي حكم الوضوء بعد أكل لحم الإبل. الجواب على الصحيح من أقوال العلماء أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء. المسألة دي فيها أيضا خلاف برضو بين الفقهاء، بعضهم تمسك بأن هناك حديث فمفهومه يستفاد منه أن لحوم الإبل لا ليست ناقضة للوضوء. الله، ده الحديث صريح، الرواية دي ورواية البراء، توضأوا من لحوم الإبل، والحديث قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فالفريق الآخر هذا الذي قال لا ليست ناقضة، بماذا احتج؟ احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. صحيح، حديث صحيح رواه الأربعة. كان آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول جابر عدم الوضوء مما مست النار، لأن هناك مذهب أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرى الوضوء مما مست النار حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لو كل حاجة استوت على النار يبقى يلزم أن يتوضأ منها، وده منسوخ، منسوخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الشاة المصلية ونحو ذلك ويقوم ولا يتوضأ، فمستها النار. فجابر بيثبت لنا النسخ فيقول كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. نعم، لكن هذا عام، وهذا العام مخصص بأحاديث أكل لحم الإبل. علشان كده الإمام النووي رحمة الله عليه أجاب على ذلك، لسيما وإنه في هذا يخالف المذهب، يخالف مذهب الشافعي، وهو شافعي رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى دعوى النسخ اللي هو قالوها الشافعية باطلة، دعوى النسخ باطلة، لأن هذا الخبر عام وذلك خاص، والخاص مقدم على العام. يبقى إذن الأحاديث التي أو حديث جابر أن آخر الأمرين عدم الوضوء من مسة النار، نعم هذا عام، لكن مخصص، لا يزال التخصيص قائم، وهو أن لحوم الإبل من أكلها لزمه الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم. ولذلك من أكل لحم الإبل لزمه الوضوء، وذكروا في ذلك علل، منها الزهومة في لحم الإبل، أنه فيه زهومة ودسامة شديدة جدا كما يستحب من اللبن ونحو ذلك يعني، فقالوا هي دي العلة. وبعضهم قال العلة أنها مخلوقة من النار كما وردت بعض الأخبار بذلك، والله أعلم. لكن نحن نقف على الأمر الشرعي ونمتثل بما جاء بالأمر الشرعي حتى وإن لم يظهر لنا يعني حكمة ذلك، والله أعلم. إذن خلاصة هذه المسألة أن لحوم الإبل يتوضأ منها. لطيفة هنا في هذا الحديث نبه إليها بعض أهل العلم، جميلة جدا، في مسألة تكرير الوضوء، في مسألة تكرير الوضوء، وأن هذا محمود، إن الإنسان يكرر الوضوء. نعم، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال ماذا؟ قال إن شئت. هذا دل على ماذا؟ على إنه الوضوء على الوضوء فضيلة خير يعني، وإلا لو كان الوضوء على الوضوء شيء مش مطلوب ولا هو في فضل ولا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. ما قالوا له أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، قال لا، إنما قال إن شئت، أنت ما يلزمكش وضوء، لكن لو توضأت ده هذا خير وعليه. تجديد الوضوء هذا شيء مرغب فيه بهذه اللطيفة في هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. قال الحافظ وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان مسألة أيضا تنازعها العلماء، وهي مسألة تغسيل الميت، هل هذا ينقض الوضوء؟ يعني إذا غسل الإنسان ميتا أو حمله هل هذا ينقض الوضوء؟ وجد عند بعض أهل العلم القول بذلك، فقالوا من غسل ميتا أو حمل ميتا فيلزمه الوضوء. وبعضهم قال من غسل ميتا يلزمه الغسل على ظاهر هذا الحديث، من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. فقالوا حمل الميت ناقض للوضوء وتغسيل الميت ناقض للوضوء ويلزمه كذلك غسل. وهذا القول يعني قال به بعض أهل العلم هو الحقيقة ضعيف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما أورد هنا الحافظ ونقل قول أحمد هنا قال قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء, يعني لا يصح في إلزام الإنسان بالاغتسال إذا غسل ميتا أو الوضوء إذا حمل ميتا, لا يصح في هذا الباب شيء. يعني الحقيقة أنه مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى الحديث إلا أنه يقول هذا القول, لأنه يقول هذا القول, فهذا يحمل على أنه كان يرى الاستحباب وليس الوجوب, كان يرى الاستحباب وأنه يرد القول بالوجوب. وإن كان أيضا له رواية وهي مشهورة في المذهب أنه يرى أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب هذه المسألة فيها نقول للعلماء عموما ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى, فمما ذكر أيضا عن أحمد أنه كان يرى نسخ هذا الحديث أنه منسوخ, هو رواه ولكن يقول هو منسوخ, يقول هو منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بأحاديث أخرى منها ما رواه البيهقي, منها ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس, فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فبيقول هو ذا الناسخ للحديث هذا, لهذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا هذا. هناك حديث لابن عباس ناسخ لهذا الحديث رواه الإمام البيهقي رحمة الله عليه, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم, إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس, فحسبكم أن تغسلوا أيديكم, يعني يكفيكم مجرد غسل يعني الأيدي. وهناك قرينة أخرى, فهناك قرينة أخرى تؤيد النسخ أو حمل هذا الحديث على الاستحباب وليس الوجوب اللي هو من غسل ميتا فليغتسل حمله فليتوضأ. هناك قرينة أخرى وهي أيضا حديث ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل, كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. حديث إسناده صحيح رواه عبد الله بن الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني من المعاصرين وعليه. فهذه المسألة وهي مسألة تغسيل الميت, هل من غسل ميتا ينتقض وضوءه؟ الراجح أنه لا ينتقض وضوءه, لا ينتقض وضوءه إلا في حال يقوى فيه الخلاف, وهو ما إذا مس فرج الميت, ما إذا مس فرج الميت أثناء التغسيل. طيب لو مس فرج الميت أثناء التغسيل هنرجع للخلاف الذي تقدم في مسألة مس الذكر, في مسألة مس الذكر, ويكون الراجح ويكون الأمر كما هو الراجح كما سبق أنه ليس مطلق المس ينقض, إنما إذا كان المس بشهوة كما تقدم في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان, فيكون عند ذلك المس إذا كان بشهوة فهذا الذي يلزمه الوضوء. أما إذا غسل الميت ولم يمس ذكره أو فرجه فلا يلزمه الغسل, فلا يلزمه الوضوء فضلا عن الغسل. وعليه فتغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء, وحمل الميت ليس ناقضا للوضوء. قال: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الحافظ: رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول، يعني فيه علل تضعفه، أو فيه علة تضعفه. قال عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث في الحقيقة وإن كان ضعفه أكثر أهل العلم والتخصص، إلا أنه عليه عمل كثير من الفقهاء، وعليه عمل كثير من العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة لزوم الطهارة لمس المصحف من عدمها. يعني من أراد مس المصحف هل تلزمه الطهارة أم لا؟ هل تلزمه الطهارة أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه تلزمه الطهارة، ومما استدلوا به هذا الحديث مع الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون. وغيرهم قال: لا، فإنه يجوز لغير يعني يجوز للمحدث، يجوز للمحدث لا سيما المحدث الحدث الأصغر، يجوز له مس المصحف. وحملوا الكلام في الحديث إلا طاهر وفي الآية المطهرون، حملوا ذلك على يعني معاني تصرفها عن معنى لزوم الطهارة، يعني عن المحدث. فقال يعني أصحاب هذا الرأي أو القول، قالوا: هذا لفظ مشترك، طاهر أو المطهرون لفظ مشترك، يعني يشترك فيه المؤمن، ويشترك فيه الملائكة، ويشترك فيه غير المحدث. يعني غير المحدث اسمه طاهر، الملائكة اسمهم مطهرون، المؤمن اسمه طاهر لأنه المشرك ليس بطاهر، وعليه اللفظ مشترك. فقالوا: تحديد وجه من هذه الوجوه لابد له من دليل صريح. اشمعنا حملناه على المحدث؟ طب ما حملنا وش ليه على الملائكة؟ ما حملنا وش ليه على المؤمن أو المشرك؟ يعني انه ده تفريق بين المؤمن والمشرك، لا يمسه مشرك، لا يمسه إلا طاهر، يعني لا يمسه مشرك، لا يمسه إلا طاهر يعني الملائكة. وده ترجيح عند كثير منهم لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لأن الكلام كان على اللوح المحفوظ، وأن المقصود هنا اللوح المحفوظ ليس المصحف، وأن المطهرين هم الملائكة. وعليه فهذه المسألة تنازعها العلماء تنازعا واسعا، جملته على قولين: قول الأول الجمهور قالوا بلزوم الطهارة لمن أراد مس المصحف، أو من أراد ذكر الله تعالى على قول بعضهم. والقول الثاني قالوا: لا تلزمه الطهارة، لا سيما الطهارة الصغرى اللي هو الحدث، الطهارة من الحدث الأصغر، يعني قالوا لا يلزمه. وهذه الفئة أو هذا الفريق، ابن حزم الظاهري يعني، والليث بن سعد وبعض، وربيع بن أبي عبد الرحمن وغيرهم، قالوا بهذا الرأي. وعليه اختلفوا هذا الاختلاف في مسألة يعني مس المصحف بطهارة وعدمها. والأحوط للإنسان في الحقيقة الخروج من الخلاف في هذه المسألة، الأحوط الخروج من الخلاف، بمعنى أنه يتطهر إذا أراد مس المصحف، إذا أراد مس المصحف. والإمام الحافظ كأنه ذكر هذا الحديث هنا في هذا الباب, باب نواقض الوضوء, كأنه يريد أن يقول أن مما يلزمه الوضوء وتلزمه الطهارة أيضا بما يتعلق بهذا الباب, أن الإنسان إذا أراد أن يمس المصحف. ثم ذكر بعده حديثا يتعلق بنفس المسألة, وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه, قال رواه مسلم وعلقه البخاري, يعني رواه البخاري معلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هنا لطيفة, ويعني من الإمام الحافظ رحمه الله نبه إليها الصنعاني في سبل السلام, قال والمصنف ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى. إنه لطيفة من الحافظ بن حجر إنه يأتي بهذا الحديث بعد الحديث السابق, لماذا؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه أن نواقض الوضوء تمنع من الذكر. يعني وإن كان الجمهور على لزوم الطهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر, يعني إذا لمن أراد مس المصحف, إلا أنه لا مانع من ذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة من الحدث الأصغر, وبعضهم الحدث الأكبر كذلك, لمن سيذكر الله عز وجل دون مس المصحف, دون مس المصحف. وعليه فيجوز للمحدث باتفاق العلماء, المحدث الحدث الأصغر باتفاق العلماء, أن يذكر الله في نفسه, أن يذكر الله في نفسه, وأن يقرأ القرآن من حفظه ولو كان محدثا حدثا أصغر, لقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. أما مس المصحف فالخلاف الذي تقدم, الخلاف الذي تقدم, وعليه دخلوا في مسائل متعلقة بذلك سيأتي الكلام عنها بعد ذلك في الحائض والجنوب وكذا ونحو ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.